من فنون اللغة. هي إلا نعم؟ إلا هي دي اللي نفسك إن هو قال لهم ينظم عن معنى؟ فين؟ في الآية اللي فوق قال أمنكم عليه إلا هل أمن هل أمنكم عليه إلا كما يعني إلا دي إن هو ما وافقش إن هو آه طبعا يعني أنتوا عايزيني أعمل كده زي ما عملت قبل كده يعني اصل الا مش شرط تكون كل مره الايه بتاعه الاستثناء يعني حتى ساعات بتبقى الا بمعنى الى اصل فاهمه اللي هو اخذ الاساس فضلوا قالوا حافظه هو اكثر الرامين يعني هو فاكر ان ده ربنا يحفظه لا لا بس انا هشوف لك حاجه في شايف على ايه المكتبه هنا هتفتح على طول ولا لا طب ناجلها دي معلش عشان بس يعني لسه خلصت الصوره دلوقتي طب اشوف لك الا دي معناها ايه لكن هي طبعا هي كده مش واضح هم هيكون قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله عهد مؤكد باليمين لتأتونني به إلا أن يحاط بكم شبه اللي فوق اهي لتأتونني به هتجيبوه بس إلا أن يحاط بكم استثناء يحاط بكم يحاط بكم العدو تغلبوا عليه ممكن مثلا يموت في الطريق ممكن إن هو مثلا إيه عدوه مثلا ولا حاجة يسرقوا منهم أو تحصل حرب أي شيء فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد فيها كلام كثير الأصح إن هو الحسد خوفا من الحسد قالوا برضو خوفا إن هم يتهموا إن هم جواسيس إن هم كان لسه معبدين من يعني من طريق مصر الشام ده لسه قريب عهد بيه يعني مع عددهم الكبير لكن طبعا الأصح والله أعلم إن هو الحسد خوفا من الحسد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فيتوكل المتوكل بس لم يكن بالأسباب ولما فتحوا ولما دخلوا ما تفعش دي بالفهم ده اتجمعوا شوف كل اثنين ثلاثة راحوا من إيه من اتجاه ولما دخلوا من حيث أمره أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضى وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون واللي جاي ما ينفعش فيها فلما دخلوا ليه هو مش اول ما يدخلوا عليه هيقول لاخوه يلا تعالى اقول لك على حاجه لا لازم ينتهز فرصه يخلو باخيه ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون سواء معاك او معايا وبعدين يطلعوا على طول بيقول لك في واحد يقول لك انا مش عايز اكذب مش عايز اكذب او مثلا بص في التليفون لو اتصل قول له مش موجود انت ما كذبتش ده ولا ايه لا ما انت كده تحملت ذنب ايه الكذب بيقول لك سيدنا يوسف كان موفق سواء في كلامه او في رد ردود اخواته فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه هي سقايه ولا صواع هي صواع اللي هو بياكل بيه طب ايه السقايه دي بيقول لك كان بيشرب في اناء من فضه وكان ليس يعني من هي عنه في شريعتهم زي برضه الخمر ما كانش منيع عنه في شرعته. فبيقول في الوقت اللي فيه مجاعه يعني الناس مش لاقيه تاكل وانت عمال تشرب في نار من فضه مش كده؟ فاستعمله في الكيل. جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن الاذان الاعلام ايتها العير انكم لسارقون قافله يعني. انكم لسارقون تقول لهم هم كذبوا لا ما كذبوش. لو سيدنا يوسف قال لهم قولوا كده وهم حتى مش فاهمين هم ما كذبوش ليه؟ هو سرقوا يوسف صغيرا اللي جايه بقى فيها منتهى التوفيق من الله قالوا واقبلوا عليهم هما راجعين يعني مش بيقولوا ما بيجروا وراجعين مش خايفين ماذا ايه مش ماذا سرقنا لو قالوا ماذا سرقنا كان هيضطروا بقى لهم كذا فلما قالوا ماذا ايه تفقدون ما هو سواء هو كان مسروق او يعني ضايع الاثنين في حالتين ايه مفقود ماذا تفقدون قالوا نفقده سواء هما اللي حاطين نفسهم يعني أو هما التانيين اللي سارقينه. في الحالتين اسمه مفقود. قالوا نفقد صواع الملك في مكافأة بلام التوكيد ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير بقى زائد من الطعام. واللي بيتكلم بيقول وأنا به زعيم، أنا كفيل وضامن بالكذب. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ده احنا أولادنا بيت. ولنا شأننا في الشام. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. وبرضه كاذبين في إيه؟ فانتوا ما سرقتوش قبل كده قالوا جزاؤه احنا في شريعتنا من وجد في رحله فهو جزاؤه شريعه مصر طول عمرها قوانين مصر ايه بنفس الرد هناك قالوا